الأمر رسل كثيرون، بل إن أول رسول إلى الأرض نوح كذب وما آمن معه إلا قليل، بل لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم كان الحصاد فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. إذن معنى ذلك أن الكفر ليس مرتبطا بعصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الكفر قديم من أيام أن استطاع الشيطان أن يختل مجموعة من بني آدم فوقعوا في الشرك الأكبر، فأرسل الله إليهم نوحا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم كان الحصاد هو الطوفان فأخذهم الطوفان إلا أصحاب السفينة وما آمن معه إلا قليل مع نوح. هؤلاء هم الذين نجاهم الله لدرجة أن نوح أصبح الأب الثاني للبشرية وجعلنا ذريته هم الباقي. ثم بعد ذلك استقبلت الدنيا عهدا جديدا بنجاة المؤمنين في سفينة نوح، ثم يأتي الشيطان مرة أخرى وثالثة ورابعة، فيأتي لقوم عاد، لقوم هود عاد، ويأتي لثمود قوم صالح، ثم قوم إبراهيم، وتستمر مسيرة البشرية صراع بين الإيمان والكفر، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، بين عباد الرحمن وعباد الشيطان. وانقسم الناس إلى فريقين، فليس الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل، وإنما هو سبيله كسبيل إخوانه من المرسلين ممن سبقه في ركب النبوة والرسالة. فقال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى، وهؤلاء هم الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وحتى لا يظن أن هؤلاء فقط هم الذين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، حتى لا يظن أنهم وحدهم هم الذين بعث فيهم المرسلون، وكفر من كفر فعاجلهم رب العالمين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة، حتى لا يظن ذلك. فأتى بعدها بقوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ليس قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون ذو الأوتاد هم وحدهم فقط، بل الأمر أكثر من ذلك بكثير. وكأي، فعطف بقوله وكأي التي تفيد التكثير، ومثلها كمثل كم التي تفيد التكثير. وكأي ليس وحدهم بل أمم كثيرة. ولذلك لما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند ربي. ولذلك قال وقرونا بين ذلك كثيرا. ولذلك قال سبحانه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذين لم يقصهم رب العالمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى أمم، من هم لا ندري. نحن نؤمن بالرسل مجملا، كل من أرسله الله نحبه ونؤمن به ونعظم ونقتدي به، ولكن هذا الإيمان يكون إجماليا في كل من أرسله الله، ثم يأتي تفصيليا في كل من ذكر الله لنا عنه علما، ثم يأتي التفصيل الأكبر مع سيد المرسلين الذي أمرنا أن نقتدي به ونتخذه أسوة لنا، محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول فكأي من قرية، فكأي هنا فكأي، ولكن سيأتي في الآية 48 وكأي. لماذا أتى هنا بالفاء وهناك بالواو؟ لأن هذه الجملة بدل من الجملة السابقة، تعرب بدل من الجملة السابقة، والسابقة يقول ثم أخذتهم، فكيف كان نكير، فكيف كان نكيري عليهم، فكأي. فقوله فكأي بدل، والبدل يعرب كالمبدل منه، فكانت الجملة المبدل منها فكيف، فعطفت عليها الجملة التي هي بدل بنفس النمط فكأي. لكن قوله في الثامنة والأربعين وكأي لم تأتي بدلا، بل معطوفة على ما سبق، فكان سبيلها سبيل ما سبقها، وما سبقها كان ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، فعطفت وكأي إما على ويستعجلونك، وإما عطفت على ولن يخلف، فجاء سبيلها سبيل ذلك في العطف بالحرف الذي هو الأصل في العطف وهو الواو. فيقول هنا فكأي من قرية أهلكناها. قد يقول قائل وأين الإملاء؟ نقول الإملاء كان لبعضها كما ذكر في الآية السابقة، فأمليت يعني أمهلت، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها، بعكس الآية التي ستأتي أمليت لها وهي ظالمة، لكن هو الأمم التي عجل لها العذاب ولم يحدث لها الإملاء، وكل ذلك حسب حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة في حال كونها ظالمة، فالله لا يهلك القرى إلا وهي ظالمة، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولذلك قال سبحانه فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ينظر الإنسان إلى البلد التي قسم الله سبحانه وتعالى أهلها، وكم من قرية قسمنا كما جاء في سورة الأنبياء، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة. إذن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عجل لهم العذاب، وأخذهم سبحانه وتعالى بالعذاب، وترك البلدة بمقدراتها، الأراضي الزراعية كما هي، السواني والآبار، الحيوانات فيها، ربما بقيت الحيوانات، وربما أزال الله أسباب الحياة، وربما دمر الله البنيان كله، وربما بقيت كما قال سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية فهي خاوية على عروشها. فهناك مباني قد خربت فسقطت سقوفها على الأرض كما قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ومن الممكن أن يأخذهم وتبقى هناك شواهد للحياة حتى يراها من يأتي من بعدهم. فيقول وبئر معطلة وقصر مشيد، قصور ما زالت مبنية ولكنها خوت من أهلها ومن سكانها. كما قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث إلى آخره، كما جاء في سورة البقرة. ثم قال هنا في الآية 46: أفلم يسيروا في الأرض، فهي مرتبطة بما سبق. هذه الجملة دائما حينما تأتي في القرآن نحاول أن نفهمها، أفلم أو أولم، أفلم أو أولم، الهمزة للاستفهام والواو أو الفاء عاطفة، عاطفة على ماذا؟ عاطفة على محذوف يدل عليه السياق، واضح؟ يبقى أفلم أو أولم، أفلم أو أولم، لأن الهمزة للاستفهام والواو أو الفاء تعرب حرف عطف، ثم بعد ذلك لم النافية، تمام؟ يبقى أولم أو أفلم، يبقى بين الهمزة وبين حرف العطف شيء محذوف يدل عليه السياق، فكأنه يقول هنا: أغفلوا فلم يسيروا، أقعدوا في بلادهم فلم يسيروا. إذن هذا استفهام الغرض البلاغي منه الإنكار، ينكر عليه: لماذا لم تسيروا؟ لماذا لم تخرجوا؟ لماذا لم تذهبوا إلى هذه البلدان لكي تروا ما فعل الله بأربابها؟ ولذلك عندنا آيات في القرآن: قل سيروا في الأرض، أمر سيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، سيروا، فيأمرنا بالسير في الأرض من أجل أخذ العبرة، من أجل أخذ الدروس المستفادة. قل سيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض فانظروا. ولذلك يأتي في بعض الآيات: فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافر. هذا كلام وجه لأهل مكة وفي سورة القتال محمد عليه الصلاة والسلام: وللكافرين أمثالها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ولذلك قال الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه: ويا قومي، يقول لقوم فرعون، يقول لهم: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. من الأحزاب؟ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم إبراهيم، قوم لوط، أصحاب مدين. فهو يقول لفرعون: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ثم: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، اللي هو يوم القيامة. إذن يحذرهم بالأخذ في الدنيا ويحذرهم بالأخذ يوم القيامة والعقاب، لأن هؤلاء الذين أخذهم الله في الدنيا ما مآلهم. إياكم أن تظنوا أن هذا هو العقاب الأخير، بل قال عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن العقاب في الدنيا ليس هو كل شيء. ولذلك يقول الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى بعينيه ما وعدهم الله به أو توفي قبلهم، ما الذي سيحدث حتى لو مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل معنى موت الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يستحقون الجنة، أو أن رب العالمين لن يعاقبهم أبدا؟ قضية وجود النبي أو عدم وجود النبي عليه الصلاة والسلام ليست هذه القضية، وإنما القضية أنهم كفروا بالله وكفروا برسل الله وعاندوا رب العالمين. فهنا يقول: أفلم يسيروا في الأرض، يبقى قلنا أغفلوا، أقعدوا، فلم يسيروا. طيب هم صاروا أم لم يسيروا؟ صاروا، وكانت لهم رحلات، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام ويذهبون إلى اليمن. ورب العالمين يذكر في القرآن أنهم رأوا بأعينهم وشاهدوا مصارع الأقوام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. إذن معنى ذلك أنكم تمرون، وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق، على الطريق، ظاهرون أمامكم مدائن قوم صالح. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في ذهابه إلى غزوة تبوك مر بمدائن صالح، وإذا ذهبوا في الجنوب مروا بعاد في ذهابهم إلى اليمن. إذن ولذلك قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهم يعرفون الأحقاف ويعرفون أماكن قوم عاد ويعرفون أماكن قوم ثمود، المدائن صالح. ويمرون كذلك بسدوم وعمورة، قرى قوم لوط المؤتفكة. ولذلك يقول: وإنها لبسبيل مقيم، سبيل يعني طريق. ثم لما تكلم عنها وعن قوم أصحاب الأيكة قال: وإنهما، لأنهما قريبان من بعض، قال: وإنهما لبإمام مبين. والسبيل وإمام بنفس المعنى، يعني طريق، على الطريق تمرون عليهم. إذا معنى ذلك أنكم قد سافرتم وقد رأيتم وقد شاهدتم، فلماذا ينفي هنا السير؟ أفلم يسيروا؟ أغفلوا؟ فلم يسيروا فيقولوا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الفاء هنا تأتي الفاء هنا كسببية لجواب بعد الاستفهام، مش كده ولا لا؟ ما انت عندك استفهام، فيأتي بعد ذلك الجواب. هذا الجواب تأتي الفاء للتسبيب، فيكون ما بعدها مسببا عما قبلها. فرب العالمين يريد أن يبين هنا أمرا مهما. أفلم يسيروا؟ هم انقسموا إلى فريقين، منهم من سافر ومنهم من لم يسافر. فيقول هنا: من لم يسافر منكم ألم يستمع إلى بأذنه إلى من عاين وشاهد ورأى؟ ومن سافر ورأى، أين عقله؟ أين قلبه الذي كان عليه أن يتعقل به ليرى ويشاهد فيعتبر، يرى ويشاهد فيتفكر؟ فالفكرة تولد التذكرة، فالتذكرة تولد العبرة. فهل هم اعتبروا؟ لا، لأنهم رأوا بأعينهم، ولكن للأسف الأبصار رأت ولكن البصائر عميت فلم تر شيئا، والآذان سمعت ولكنها ما استفادت كما استمعت إلى القرآن الكريم وقالوا فيه، وقالوا عن القرآن: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك قال في آخر الآيات: والذين سعوا في آياتنا معاجزين حتى يغلبوا لعلكم تغلبون. الغوا في القرآن الكريم، صفروا، افعلوا أصوات حتى لا تستمعوا. ولذلك قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فعلوا كما فعل قوم نوح حينما قالوا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، اتغطوا كويس، غطوا أنفسهم بعد أن جعلوا، انظر إلى جعلوا إيه، أصابعهم، مع أن الأصابع لا تجعل أبدا في الأذن، لكن شوف المبالغة، الذي يوضع في الأذنين أنملة، جزء منها يغلق الأذنين، لكن هؤلاء لم يكتفوا بهذا، جعلوا أصابعهم في آذانهم، الأصابع كلها دخلت، يعني يريدون أن يسدوا منافذ العلم والشعور تماما، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم بأغطية كثيفة وأصروا واستكبروا استكبارا. ده كانت العقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك لما يجي أحد ويسمع قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا في أول سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يقول الناس دي اتظلمت. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما السبب يا رب؟ ختم الله على قلوبهم. طب ذنبهم إيه بقى؟ أما القلب ختم عليه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طب ما هو ده لم يصل إلى الحق. يقول لك هو هذا فعل به إلا عقوبة لفعله هو. مش هو الذي قال قلوبنا في أكنة؟ فكانت العقوبة ختم الله على قلوبهم. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مش قالوا كده في سورة فصلة؟ قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. قال وعلى سمعهم، الختم. قال ومن بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم، هم الذين وضعوا الأصابع في الأذان، هم الذين استغشوا ثيابهم، هم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كيف أنفذوا إليهم الحق؟ كيف أنفذوا إليهم الهدى وقد أغلقوا كل الأبواب التي من خلالها يصل الهدى ويصل الحق ويصل البيان. ولذلك قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به، تولوا وهم معرضون. ولذلك يقول هنا أفلم يسيروا في الأرض، انقسموا إلى فريقين، فريق سافر وفريق لم يسافر. الفريق الذي سافر ما استفاد عبرة؟ فأنزل منزلة من لم يسافر، ولذلك أنكر عليه أو عجب. هل استفهام إنكار؟ قال بذلك البعض تعجب، يعجب المستمع. أفلم يسيروا، ما سرتوش قبل كده ومشيتم؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يتسبب عن ذلك أن لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها، فلما لم يفعلوا هذا ولم تعقل القلوب نزل سفرهم منزلة العدم. فلما انعدمت العقول من القلوب أصبح السفر كالعدم، سافروا كما لم يسافروا لأنهم لم يستفيدوا من السفر. سافر الإنسان ولم يستفد من سفره، كما يقول مثلا حج الإنسان ولم يستفد من حجه، صام الإنسان وضيع صيامه، فينزل الصيام منزلة العدم لأنه لم يستفد منه. الصوم صام، وما صامت صام عن الطعام والشراب، وما صامت جوارحه عن العبث ولا عن الذنوب، ولا صامت عينه عن النظر، ولا صام لسانه عن كذا. وكذلك الذي حج فرفس وفسق وارتكب الموبقات فكيف يكون؟ يقول حج ولم يحج، صام ولم يصم، وهكذا. هذا يقال عنهم ماذا؟ سافروا ولم يسافروا. أفلم يسيروا في الأرض، وأتى بالفعل الذي يدل على الاستمرار، فعل المضارع فنفاه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم، يورثهم السفر عبرة عن طريق ماذا؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون سمعا ينتفعون به، يسمعون بها. ثم قال فإنا لا تعمى الأبصار، فهنا دلل يبقى ذكر الايه؟ الجوارح، ذكر الأسائل في العقل والسمع والبصر، لأنه لم يقل أو أعين يبصرون بها، لأنه قال فإنها لا تعمى الأبصار. إذن كأنه قال، وهذا من باب الإيه؟ الاختصار والإيجاز، والإيجاز يعني من ضمن أدوات الإعجاز الإيجاز. فيقول فإنها، وأتى بها كجملة معطوفة على جملة فتكون لهم قلوب، فإنها لا تعمى، ولكنه جاء بها تزيلية كحكمة خلاصة للآية كلها بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت القلوب التي في الصدور والأسمع لم يستفد بها والأبصار لم ترى ما تعتبر به، ماذا تكون النتيجة حينئذ؟ تكون النتيجة صم بكم عمي فهم لا يعقلون. انتفع عنهم العقل كما جاء في سورة البقرة في منتصفها، صم بكم كما قال والذين كفروا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثل الحيوانات التي تسمع نداء الراعي ولا تفقه ما يقول. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. من الذي ينعق؟ الراعي. ينعق بماذا؟ بالبهائم. ينعق بما؟ بالذي. ينعق بما لا، بما لا يسمع ولا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فقط. هو سامع أنه يعني كلام ليس له معنى وبينادي عليه لكن لا يعرف لغته، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم قال عنهم عن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نفى عنهم العقل والسمع والبصر لأن هذه الحواس لم يستفيدوا بها شيئا على الإطلاق. فقال هنا سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هنا وقف المفسرون عند كلمة قلوب لا يعقلون بها. هل العقل في الدماغ أم العقل في القلب؟ القرآن صريح قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب. ولكن المشهور عند الناس أن العقول في الأدمغة وفي المخ، ونحن لا نستطيع أن ننكر أبدا أن المخ فيه إدراك وفيه مصادر للتفكير وما شاكل ذلك، والحواس التي يحسب بها الإنسان ويفكر بها وما شاكل ذلك. العقل يعني هذه الأمور كلها في داخل الدماغ، في داخل المخ، والمخ مركز التحكم في جسم الإنسان والذي يرسل الإشارات إلى سائر أعضاء الإنسان. فالرب العالمين طبعا الذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين، كلام الأطباء يفهم في ضوئه وكلام رب العالمين يحكم على الجميع. فإذا لو خاطبنا علماء التشريح وعلماء الطب سنجد أنه بالفعل المخ في مراكز للإحساس ومراكز لكذا ومراكز لكذا، بل تجد إن السمع والعصب البصري والعصب السمعي وكل هذه الأجهزة الذي يشغلها هو الدماغ. المخ يرسل إشارات لكذا وإشارات لكذا وإشارات لكذا، وتجد إن النخاع الشوكي الذي يكون في داخل الفقار كل ذلك متصل بالمخ. فإذا القلب ما هو إلا مضخ الدم، مضخ الدم فقط يضخ الدم، فإلى كل هذا هو الذي يغذي المخ ويغذي سائر أعضاء الجسم عن طريق الدورة الدموية. ولكن نسيتم أمرا مهما، أنتم تتكلمون عن أجزاء وأعضاء التشريح وفاتكم أمر أهم من القلب وأهم من المخ وأهم من كل ذلك، ألا وهو الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح التي نفخت في ابن آدم وبدونها يصبح هذا الجسد لا شيء بل يتحول إلى تراب، وبمجرد خروجها يتحلل الجسم ولا يصبح جزء فيه أو خلية تستطيع أن تعمل بخروج الروح التي لا يعرف الأطباء عنها شيئا. والروح خارج نطاق علم التجريب تماما، الذي يخضع للمعامل والعلم التجريبي ويخضع للتشريح وكل هذه الأمور، جسم الإنسان من مفرق رأسه إلى أظافر قدميه، كل ذلك يخضع للطب وللتشريح وللدراسة وللمعامل والتجربة كله. أما الروح فهي من عالم الغيب، ولذلك لا علاقة لعالم الشهادة بها على الإطلاق، لدرجة أن الفلاسفة نفوا الروح، وملاحدة هذا العصر ينفون قضية الروح تماما. لكن الروح موجودة، والروح هي الأساس في الجسد كله. أين مقر الروح وأين مستقرها؟ هذه القضية التي لا يتكلم فيها الأطباء. فإذا عندنا مراكز في المخ تدير الجسد كله، غرفة التحكم في الجسم كله مين؟ المخ. المخ. طب القرآن الكريم بيقول لهم قلوب لا يعقلون بها، ثم يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم الإيمان في القلب، أساس الإيمان القلب، أساس اليقين والتوكل على الله، كل الأعمال اسمها أعمال القلوب. المحبة حتى الحب يقول لك بيحب القلب. طب ما تفتح القلب، يعني أنت لما تفتح القلب هتجد أمك فيه وأبوك وأبنائك وحب الدنيا وكراهية الموت، أبدا مش هتجد شيء من هذا. أين ذلك في القلب؟ هذه القضية. إذا عندك الآن لما تيجي تتكلم عن العقل، والعقل ممكن يكون العقل الحسابي، العقل الكمبيوتر اللي بيحسب ويدرس ويقول ويفاضل بين الأمور، لكن العقل الواعي الذي يجعل الإنسان يفضل الحسن على القبيح، ويفعل الحسن ولا يفعل القبيح، ويؤمن بالله ويخبت لله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، القضايا ليست داخلة تماما في حسبان علماء التشريح ولا علماء الطب. هذه القضايا رب العالمين قال إنها في القلب. أي قلب؟ قال القلوب، لأنه من الممكن أن يكون القلب لب الإنسان، أين هو لا ندري، لكن الآية قالت ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني القلب المضخة، الجزء المعروف اللي هو اسمه القلب في الجانب الأيسر، هذا هو مصدر العقل ومصدر الفقه ومصدر الإيمان. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طبعا القلب له إشارة عجيبة، إنه هو اللي بيضخ الدم في الجسم كله، هو الذي يغذي المخ، له فضل على جميع أعضاء الجسم. قد يقول قائل ولكن المخ أيضا يعطي إليه إشارات ليفعل، تفاعل بين كل أعضاء جسم الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لكن الجزء الذي يضخ الدم وينظف الدم وينقي الدم ويدفعه مرة أخرى إلى أجزاء الجسم هو القلب. رب العالمين يبين لنا بيانا لا يعرفه الأطباء، أن مصدر العقل والإيمان والتفكر والبغض والكره والحب والمقر والدس والغيلة والحقد، كل هذه الأمور خارج التشريح، أين هي؟ هي موجودة في القلب، الذي أظن ظنا مؤكدا من مثل هذه الآيات أن الروح في جسد الإنسان كله، ولكن كيانها ومصدرها ومركزها في هذا الجزء. إذن الذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين، لأن مركز الروح، إذا الروح في الجسم كله، بدليل أن ساعة أن يموت الإنسان بتخرج من الأجزاء جزءا جزءا، الروح بتخرج. لكن ضعوا في اعتباركم أننا حينما حتى تناقشنا العلماء الفقهاء تناقشوا في مسألة موت الدماغ، بيموت الدماغ اللي هو الموت اللي اسمه الإكلينيكي، بيموت الدماغ، ومع ذلك طالما القلب بيضخ بدون ما تكون هناك أجهزة تحرك ما تسمى بأجهزة الإنعاش، بأجهزة الإنعاش بيبقى القلب هو المحرك، فلا نقول إنه قد مات إلا بعد توقف الدم عن ضخ القلب عن ضخ الدم. حتى ولو مات الدماغ، لو مات اللي هو الدماغ، مات المخ، مات كله، والأطباء قالوا لقد مات موت الدماغ، خلاص انتهى أمره ومش هيعيش. ويقول هذا الكلام، وفي بعض الأحيان يتحرك القلب ثم يحيي الدماغ مرة أخرى بالدم ويعمل، لأن الروح لم تخرج بعد. ولذلك العلماء يعني شبه اتفاق على رفع أجهزة الإنعاش من المريض الذي مات من دماغه حينما لا يكون القلب قادرا على ضخ الدم. لو أوقفوا عنه الأجهزة يحدث ماذا؟ يتوقف القلب بأمات. فساعة تجي له طب تخليها ليه وعمال بس شغال بيعد فلوس، بتعد غرفة الإنعاش. طب القلب هو أصلا اللي بيحركه ها الأجهزة، وبقية أجزاء الجسم قد ماتت. والكلام ده مش كلامي، ده كلام مين؟ المجامع الفقهية في مسألة مستجدة حديثا، هي قضية موت الايه الدماغ وما شكل ذلك. فإذا ما أستطيع أن أقول ولا أستطيع أن أتوسع أكثر من هذا، لأن احنا مرتبطين بتفسير آيات، أن العقل حينما يقولون نعم هناك أمور كثيرة جدا في المخ هي التي تجعل الإنسان يعقل ويتفكر ويفعل نعم، ولكن العقل المحرك الأساسي لكل هذه الأمور، والعقل الذي يدعو الإنسان إلى الإيمان أو يجعله يلحد ويجعله يحب ويجعله يكره، كل هذه الأمور غير موجودة في القلب الصنوبري هذا الذي تنظر أنت إليه حينما تحلل الأمر. فين الحب؟ فين الكره؟ فين كذا؟ فين كذا؟ فين الحسد؟ فين فين؟ كل هذه الأمور في مركز جسم الإنسان، ألا وهو جسم مركز الروح، مع أنها منتشرة في الجسم كله، لكن مركزه يكون في هذا القلب الذي هو يضخ الحياة لكل جزيئات وخلايا الجسم البشري، والله أعلم. هذا الكلام أظن أني أقوله يعني لحل اشتباك بين، لأن البعض يقول العقل في القلب قولا واحدا، يتم يتغطب وماذا نفعل أمام علماء التشريع؟ وما نجد الأمر هو اللي القرآن قاله، طبعا اللي القرآن قاله فوق الجميع، ولكن كيف؟ لابد أن نقيم ربطا بين هذه الأمور. فهذا ما وصلت إليه والله أعلم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ القلوب التي تعقل والقلوب التي تبقى. أو آذان يسمعون بها؟ ثم قال فإنها، هذه الجملة تزيلية للآية كلها، فإنها الهاء هنا تعرب اسمها ضمير الايه الشأن أو ضمير القصة، يعني القصة والشأن والخبر العظيم لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه القاعدة، لا تعمى الأبصار أبدا، الأبصار تعمى والأبصار تبصر، ولكن البصر الحقيقي الذي يفيد الإنسان والسمع الحقيقي الذي يفيد الإنسان، لكن هو يبصر الشيء هذا أبيض هذا أسود هذا، لكنه يستطيع أن يأخذ العبرة. المجنون يبصر والمجنون يسمع، ولكن هل السمع هذا يستفيد منه المجنون شيئا؟ لا أبدا، بل ربما يضره، ربما لو رأى شيئا يضره. فقال ولكن استدراك، يبقى فإنها، ثم أتى بإن التي تفيد التوكيد. هل هذا الكلام فيه تشكيك عند الكفار؟ فيه تشكيك عند غير العقلاء، فيه تشكيك، لكن المقصود أن الأمر عجيب وأمر غريب، فلذلك احتاج أن تدخل عليه إن المؤكدة. فإنها وها تفيد القصة أو الشأن أو الخبر، يقال عنها كذا في لغة العرب، ضمير الإيه؟ القصة أو ضمير الشأن، فيقول الشأن العظيم. فإنها لا تعمى الأبصار، وهذه قاعدة، ولكن تعمى القلوب. لم يقل القلوب وسكت، بل قال التي في الصدور، حتى لا تظن أن المقصود كما يقال قلب النخلة، قلب البيت، قلب لا، القلوب التي في الصدور، كما قال يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم، ولا طائر يطير بجناحي، مع أن لا يوجد طائر يطير برجليه، وإنما هذه الأمور لرفع شبهة الإيه المجاز. فيقول ولكن تعمى القلوب التي إيه في الصدور تأكيد. ويستعجلونك بالعذاب. من الذين يستعجلون؟ الذين يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ويستعجلونك بالعذاب معطوف على وإن يكذبوك. ويستعجلونك بعد أن استطرد في قوله فكأي من قرية أفلم يسيروا، رجع ليعطف على ما سبق بعد هذا الاستطراد ليقول ويستعجلونك. ويستعجلون يستعجلونك الكاف مقصود بها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يستعجلونك يا محمد. من هم؟ الكفار. ويستعجلونك لم يقل استعجلوك، لا، يستعجلونك الفعل المضارع يدل على لأنهم يستهزئون به. هو هددهم بالمؤاخذة في الدنيا وبالعقاب في الدنيا وبنصر المسلمين، ولينصرن الله من ينصر الذين إن مكناهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن هذه الأمور رب العالمين ذكرها، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكرها. فالمشركون لا يصدقونه وإنما يكذبونه، فلما كذبوا استهزأوا به. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلما جحدوا بآيات الله واعتبروا أساطير الأولين وما شاكل ذلك أكثروا من الاستعجال، كما جاء في قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني ايه؟ حظنا من العذاب قبل يوم الحساب، عجل لنا. وإذ قالوا اللهم، وإذ ذكر في غزوة بدر سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، يعني المفروض يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لكن هذا سخرية واستهزاء. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استهزاء، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا لم يكن قولهم وحدهم، بل كل المشركين قالوا ذلك لرسلهم، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فأنزل علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إذن كان المشركون يلحون في هذا ويستفزون الرسول، كل رسول، ويستعجلون العذاب من كل رسول، وهؤلاء على نفس النمط ونفس الطريق. فقال ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك أن ينزل عليهم العذاب. فرب العالمين رد عليهم بقوله ولن يخلف الله وعده. هذا وعد من الله، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين سيأتيكم. ولذلك كان كل رسول يقول إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. ألم يقل ذلك نوح عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كل رسول كان يقول كلاما مشابها لهذا، كان يقول لهم ربي أعلم بما تفعلون، ويقول لهم ردا على كلماتهم ما ذكرناه لكم، يقول الله أعلم بما تعملون، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون. إذن كل رسول لم يكن يعلم متى سيأتي العقاب، لدرجة أن الله ذكر لنا قاعدة في القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، وجاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالبعض يظن أن الرسول يستطيع إن طلب بآية أن يأتي بالآية، ائتنا بآية، لا، أنا لا أملك، إنما أنت نذير، إنما إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. يطلب الرسول بآية فيقول لهم لو أشاء رب العالمين لأنزل الآية، أما أنا فلا أملك إنزال الآيات. ولذلك يقول قل إنما الآيات عند الله، الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. الآيات ملك ربنا. أنت فاكر أن الرسول أي رسول من الممكن؟ موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه العصر، قال ألقيها يا موسى، فألقى فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم بعد ذلك حينما يأتي إلى فرعون ويطلب منه آية، الله الذي يأمره، إياكم أن تظنوا أن فرعون كما يقول بعض الناس عصى موسى السحرية، أعوذ بالله، اتهموا موسى بأنه ساحر، هذه قولة فرعونية. يعني بعض الناس يقول لك وأنا معايا عصى موسى السحرية، هو موسى كان ساحر؟ هذه مقولة كفر لو أنت أدركت ما تقول. عصى موسى، عصى موسى ليست فيها صفة ذاتية لفعل أي شيء أبدا، وإنما بدليل أن موسى حينما كان معه العصا لم يتركها وخرج بقومه حتى إذا أدركهم فرعون، أدركهم جيش فرعون، قالوا إنا لمدركون، لم يقل إن معي عصايا، ولم يخطر ببال موسى أن العصا ستفعل شيئا هنا. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاه، طب ما العصا معاه على طول، وسبها لم يترك العصا، ولكن موسى لا يفعل بالعصا إلا بأمر ربه. إياكم أن تظنوا أن موسى حينما كان يريد شيئا يضرب بالعصا الشيء يتحقق. يبقى موسى قاعد في البيت عاوزين غدا النهاردة، نضرب على الأرض يطلع لنا طعام، يا جماعة عايزين نبني البيت، أضرب بالعصاية يبني البيت، ما هذا؟ موسى عليه الصلاة والسلام رجل رسول كليم لا يفعل شيئا إلا بأمر الله. فالعصا قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وحينما حدث ما حدث وجاء السحرة وألقوا بعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وحينما حدث ما حدث فأوجس في نفسه، موسى بص نظر وجد الدنيا كلها حوله تعبير، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. موسى كان يعلم أنه إذا ألقى ما في يمينه تلقف ما صنعوا، لم يكن يعلم، وإلا لما أوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت رسول من عند الله، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ليه؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا هذا حدث، فلما أن جاء عند البحر ما كان يعلم ماذا سيفعل، وإنما اصطدم بالبحر أمامه، قال كلا إن معي، لما أخلو مدركون ويعلم أنه لن يدرك ويعلم أن الله لن يتركه، ولكن كيف؟ فقال كلا، يعني لسنا سندرك ولن يحاط بنا، كلا إن معي ربي، لم يقل معي العطا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم بعد موسى كان من الممكن بمجرد أن يمر يضرب العصا تاني علشان يقفل البحر مرة تاني، لا، قال له اترك البحر رهوة، اصبر، موسى بيعرفش ايه اللي يحصل بعد كده، اترك البحر رهوة، ليه؟ انهم جند مغرقون. يعني كان موسى كل هدفه ان يضرب ويفر هو ومن معه ويترك فرعون وجيش فرعون، قال له اصبر، قدر امر لفرعون لم اخبرك به، اترك البحر رهوا على حالته. فاغتر فرعون فاقحم جيشه في البحر، فحينئذ انغلق البحر عليه وانتهت الاسطوره. اذا هذه الامور كلها لم تكن بيد موسى، حتى ياتي بعض الناس يقول عصا معنا عصا موسى، لا، خذ عصا موسى، ولا ما يعني من ورث عصا موسى ماذا فعل بها؟ لا شيء، الآيات من عند الله. ولذلك يقول قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فهنا يقول ويستعجلونك بالعذاب، استعجلوا استعجال باستمرار، ويظنون أنهم بهذا يستهزئون به ويسخرون منه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لن يستطيع بعد ذلك أن يستمر في دعوته، وتأخر العذاب. تأخر يستعجلونك. هو يقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثال. طب متى سيأتيكم عذاب الله؟ متى؟ كل هذه الأمور جعلت المشركين يستمرون في لغطهم وفي تجبرهم وفي استهزائهم بالمسلمين. والأيام تمر، الأيام تمر، ولكن هذه الأيام في زمان خلقه الله يعد بالمليارات، هذه السنوات لا شيء على الإطلاق. فيقول: ويستعجلونك بالعذاب استعجال. قال: ولن يخلف الله وعده. الله وعد، الله وعد. فهل رب العالمين يتصور أن يخلف الوعد؟ لماذا؟ أنا ممكن أوعدك واخلف. ليه؟ لأني ممكن أموت بكرة، أقول لك أنا جاي لك بكرة وما جيش. ليه مت؟ مرضت، نسيت، ضعفت، ماشي في الطريق حصلت مشكلة ما قدرتش أجي لك تاني يوم، وعدتك أن أعطيك، ممكن أفقد ما أملكه. حتى ولو أنا كنت ملك من الملوك لا أملك شيئا، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك بعض الناس يجي يقول لك: ايه انت وعدتني يا اخي واخلفت الموعد، الله لا يخلف الميعاد. تقول له: الله لا يخلف الميعاد، لكن انا اخلف الميعاد علشان انا بشر ضعيف لا املك الاسباب. لكن لا المنهي عنه انك تخلف الميعاد وانت قاصد. لكن انا ممكن اوعدك اعطيك ولا ياتيني شيء اعطيك اياه، فماذا افعل؟ انا ضعيف، انا مسكين، انا وكل المخلوقات. اما رب العالمين فلا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد. لماذا؟ لانه خالق كل شيء ومالك كل شيء ويحكم على كل شيء ولا يحكمه شيء ويجير ولا يجار عليه. رب العالمين يخلق الاسباب ويملكها. فرب العالمين اذا وعد لا يوجد شيء يمنع رب العالمين من تنفيذ موعوده. ولذلك إن الله لا يخلف الميعاد. فقال: ولن يخلف الله وعده. وكلمة الوعد، كلمة الوعد تأتي في الوعد والوعيد، والمقصود هنا لن يخلف الله وعده يعني وعيده. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول عند الله سبحانه. ولن يخلف الله وعده. ولذلك رب العالمين إذا وعد المؤمنين لا يخلف، ووعد للكافرين لا يخلف، وسيأتي العذاب حتما. ولكنه هنا أراد أن يعلمهم ويعلم المؤمنين ويعلم كل من يأتي في مستقبل الزمان. فقال: ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف. عند هذه الآية أو الجملة وقف المفسرون. ربنا يقول: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ما الذي أتى وما السر في ذكر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ البعض قال إنه مستعجل بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فقال: ولن يخلف الله وعده، لا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، بمعنى إن عذاب يوم عند الله كعذاب ألف يوم مما تعدون. عذاب الآخرة عذاب عظيم جدا جدا جدا، فلو وضع الإنسان في النار لا تستهين بعذاب الله إنك البعيد. لو وضع الإنسان في النار يعني غمسة واحدة في النار، غمسة يقال لأكثر أهل الناس طرفا، أكثر أهل الناس حياة رغدة. وهذه أمور لن نتصورها. يعني يقول لك إيه أكثر أهل الناس طرفا؟ هذه أمور مش لم نشاهدها، نحن لن نتصورها. ربنا سبحانه وتعالى كفانا عن رؤية هؤلاء المطرفين، فلا نعرفهم ولا نعرف كيف يحيون وكيف يعيشون. ومع ذلك يؤتى بأنعم أهل الأرض فيخمس في الجحيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. ما هذا العذاب الذي إن غمس فيه غمسة ينسى كل النعيم الذي عاشه في الدنيا؟ أما النعيم في الآخرة فيغمز غمس أبأس أهل الأرض. طبعا أول ما نقول أبأس أهل الأرض كل واحد يقول لك أنا واخدي بالك دايما الناس كده لا يرون نعم الله عز وجل عليه. أيضا أبأس أهل الأرض لا نتصوره. من هو أبأس أهل الأرض؟ يغمس غمس في الجنة ثم يخرج فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك مرة. كله يمسح ويمحى من الذاكرة. إذن الآخرة شيء لا يتصور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا من النعيم ولا من العذاب. فإذن الأمور ذلك يقول سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فرب العالمين سبحانه يقول ويستعجلونك بالعذاب الدنيوي والأخروي ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى ألف سنة اليوم في الآخرة بألف، اليوم في الآخرة بألف سنة مما تعدون. يبقى لو واحد وضع بس في النار يوم واحد يبقى اليوم ده ايه؟ ده ألف سنة مما تعدون. أمر خطير جدا. هناك قول آخر قالوا لا، الآيات تتحدث عن عذاب الدنيا وليس عذاب الآخرة، لأن الآية التي بعدها توضح وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، إذا لا تكلم عن عذاب الآخرة، لأن الإملاء هنا بالنسبة لعذاب الإيه؟ الدنيا بدليل قولي ثم أخذتها وإلي المصير، فإلي المصير ده العقاب الأخروي، لكن ثم أخذتها والعقاب الذي فيه الاستعجال وهو مرتبط بقولي قبل ذلك فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض. يبقى الكلام عن العذاب الدنيوي، ما علاقة قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون بذلك؟ نقول هذا الذي رجحه الإمام الطبري وكثير من المفسرين، إن قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة فلا يعجل. لماذا؟ المشركون أخرهم رب العالمين كم سنة؟ مشرك مكة أخرهم رب العالمين كم سنة؟ يعني أرسل النبي وعنده 40 سنة، هاجر وعنده 53 سنة، قتلوا صناديد الشرك في غزوة بدر وده العقاب، ولذلك قال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة، أنزل في غزوة إيه؟ بدر، لأن صناديد الشرك وراهم القليب وقتلوا يوم بدر، كما قال الله تعالى في سورة القمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر. متى؟ في يوم بدر. فإذا الهزيمة كانت في بدر وده كان العذاب، لأن الله لم يشأ أن يعاقب أهل مكة بما عاقب به الأمم السابقة مع أنهم كانوا يستحقون، لكن رب العالمين علم أن من أبنائهم من سيعبد ويوحده، فإذا أخذهم هو سبحانه بالجهاد في سبيل الله في غزوة بدر، فلم يحدث لهم ما حدث للأمم السابقة، فالعقاب كان في غزوة بدر. طيب لما يحدث ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، العقاب حدث متى؟ في غزوة بدر في أول العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكمل الأمر 15 عاما، مش كده 15 عاما لم يكمل. إذا هذا في عمر الدنيا لا يساوي شيئا، واضح؟ هذا في عمر الدنيا 15 سنة لا تساوي شيئا. وبالنسبة لفرعون كما يقول المفسرون حينما دعا موسى وقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد 40 سنة حدث ما حدث وهلك فرعون. يبقى 40 سنة غير ممكن يعودوا 60، غير 100. نوح نفسه لبث في قومه إيه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان، ولذلك قال يعني كل ده سيقع في جزء من اليوم عند الله. أنتم حسابكم ليس كحساب الله، أنتم تتعجلون، أما ربكم سبحانه فكل الأزمنة ملكه. ولذلك كما قال إنهم يرونه يوم القيامة بعيدا ونراه قريبا، لأنه إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فلذلك لماذا يعجل رب العالمين؟ أنتم الذين تتعجلون وهو يعلم كل شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك يقول ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فإذا لكل أجل كتاب، كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر عند الله. ولذلك يقول إيه؟ ولولا أجل مسمى، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، اسمع بقى العقاب الأخرى، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إذن الاستعجال بالعذاب عند الله تبارك وتعالى، رب العالمين يعرف، يعلم الأمد الذي حدده ويعلم الأجل الذي أجله. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى في تحديد موعد محمد لا يعلمه، محمد نفسه، بدليل أنه في يوم غزوة بدر كان يكسر من مناشدة ربه وما اطمأن، ونزلت عليه السكينة إلا حينما رأى جبريل على ثناياه النقع، فعلم أن الموعد قد جاء، فخرج يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم بعدها بل الساعة موعدهم، لكن سيهزم الجمع في يوم بدر. يعني الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم أن يوم بدر هو اليوم الفصل، ولذلك كان يكسر من الدعاء والمناشدة كما قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله، ساعة هذه اللحظة كما كان يقول بعض مشايخنا ساعة الصفر، حتى في القرآن تأتي تمثل ساعة الصفر التي تحدد فيها الايه، ها يحدد فيها النصر والفصل، يوم الفصل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، ولذلك لما يقولون لا يقول إنما أنا نذير، إن أنت إلا نذير، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فيقول هنا، ولذلك يقول أيضا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي، مش عندي أنا، ما عندي ما نافية، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الخير، يقص الحق وهو خير الفاصلين، هو اللي بيفصل سبحانه وتعالى. فيقول هنا لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو كان عندي ما تستعجلون العقاب، خلاص عايزين العقاب ينزل عليكم صاعقة من السماء، لكن لا، ليس عندي ما تستعجلون به، وإنما هو عند من؟ ملك الملوك. إياكم أن تظنوا أن رب العالمين أعطى علمه لأحد، رب العالمين يعطي بقدر، حتى الملائكة. إياكم أن تظنوا أن ملك الموت يعلم آجال الناس، كل شيء يأتيه في الوقت المحدد، افعل ولا تفعل، افعل، انزل، اعطي، كل شيء. لذلك يقول كل يوم هو في شأن، وتنزل من اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه إلا الله، حتى الملائكة. البعض يظن أن الملائكة اللوح المحفوظ بيقرؤوه، لا، تنزل صحف تفصل كل عام في ليلة القدر، فتنزل إلى ملائكة السماء الدنيا ليباشروا الأعمال، لكن اللوح المحفوظ علم ربي سبحانه وتعالى. فيقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك إن كان، يعني معنى ذلك اليوم عند الله كألف سنة مما تعدون، إن كان اليوم عند الله كألف سنة مما تعدون، فما عمر قريش في التاريخ؟ ما عمر المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرهم عاشوا 60 70 80 100 سنة. 80 سنة يعني كان في عهدهم الذي يصل إلى 80 سنة كان يقول يعني ومن يعش 80 حولا فلا أبالك يسأمي. زهير بن أبي سلمة مش كده ولا إيه؟ يعني 80 سنة يعني الرجل خلاص ويقول إن 80 عاما وقد بلغتها أحوج السمع إلى ترجمان. يعني الرجل سمعه كده ضعف عشان وصل لسن 80 فبيحتاج حد يترجم له. يعني معنى كده 80 بالنسبة 80 عمره كله أو 100 سنة حتى هتوصل بالنسبة للألف عشر يبقى جزء قطعة من اليوم. طب جزء يوم ماذا ستفعلون فيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. قرأت يعدون وتعدون، قرأها ابن كثير وحمزة والكسائي مما يعدون. طب على قطب ايه؟ يستعجلونك يبقى يعدون، لكن قرأ الباقي تعدون، وهذا يكون في التفات او يكون الخطاب للنبي والمؤمنين. ثم قال وكأين، وكأين شرحناها، ولكن الآية دي غير الآية الأولى. الأولى تتكلم عن ماذا؟ وكأين من قرية أهلكناها بدون إملاء بدون إمهال، لكن هنا بيرد على الذين يستعجلون وقال لهم لستم وحدكم. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة. الآية الأولى أهلكناها وهي، المرة دي أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وهي ظالمة جملة حالية أيضا. التركيب ده شرحناه قبل كده، شرحنا كلمة كأي وهي ظالمة ثم أخذتها وأخذه إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال في سورة القمر فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ ليس كأخذ المخلوقات، أخذ أخذ يليق به سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كفى يعني مثال بسيط، لما تأتي أنت وتقول فلان هيعذب فلان أما يعذبه عذاب شديد يبقى أمل. يعني إحنا أكتر شيء ممكن نتخيله في التعذيب ما حدث في الأندلس محاكم التفتيش. محاكم التفتيش أشياء لا تخطر على البال، يعني توضع المرأة عارية على قبر مقبرة تلقى رأسها بين فخذيها مربوطة ربطة وتلقى بدون طعام وشراب حتى تموت. إنسان يخلق له رأسه ثم صنبور من الثلج ينزل على رأسه حتى يجن أو يموت. صندوق مثبتة به 6 حراب يفتح ويوضع عليه فتدخل الحراب، يبنون على الإنسان جدار حتى يموت موتا بطيئا. كانوا يتفننوا. إيزابيلا كانت تقول إنما حبة العذراء تجعلني أرتكب أبشع الجرائم وحشية. انظر امرأة ضربت أسوأ الأمثلة في التاريخ البشري في تعذيب المسلمين، وليس المسلمون وحدهم بل أيضا اليهود. يعني الأمر كان مع أي فئة مناقضة لاعتقادهم. محاكم التفتيش أسبانيا التي كانت في يوم من الأيام الأندلس وشهدت حضارة عظيمة للمسلمين. المهم يبقى أمل الذي يعذب أمله يموت، وإذا جاءه الموت أفرج عنه، لأن خلاص ماذا يضير الشاة؟ هل يضير الشاة سلخوها بعد ذبحها؟ ما خلاص ذبح مات، فيبقى أمل المعذب أن يموت. فهل يستطيع المعذب من رب العالمين أن يموت؟ ذبح الموت على الصراط، يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فالعذاب عذاب صرمدي، ويتمنون الموت ولا يجدونه. وقالوا يا مالك لخازن النار ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يقضي علينا، يريدون الموت لا يموت فيها ولا يحيى، لحيانا فيها ولا بيجيله الموت. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا يقول وكأي من قرية أمليت يعني أمهل يمهل ولا يمهل أمليت لا وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. المرجع والمآب للنبي لا بل مرجعنا جميعا لله عز وجل كلنا راجعون إلى الله إليه المرجع إليه المصير مصدر ميمي لأن الأصل صار يصير صيرا بالصاد ولكن مصير مصدر ولكن المصدر الميمي كما هو معلوم في اللغة. فالمصير إلى من؟ إلى الله. إن إلينا إيابهم رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. ونكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.